أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. محمد صوتك حلو، ليش ما تشارك في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم؟ الحين هم فاتحين التسجيل؟ هي فاتحين التسجيل في الدورة 15، وعدهم مسابقات متنوعة ومنها المسابقة العامة للقرآن الكريم والمسابقة النسائية ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة ومسابقة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومسابقة مزامير آل داود، واللي يكتشفون فيها أجمل وأحلى الأصوات في رأس الخيمة. ولا وعدهم جوائز نقدية للي بيفوزون توصل لأكثر من 700,000 درهم. والله 700,000 درهم؟ عيل خلني أروح أسجل وشارك. سارع قبل لا ينتهي التسجيل، وهذا رقم تليفونهم 0555-022-056. جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، دعم تميز تكريم.